السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث ابن شماسة المهري قال: دخلت على عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في سياق الموت، فبكى بكاء طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فقال ولده: يا أبتي، أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك بكذا؟ وهذا في أدب، إن إحنا إذا دخلنا على الإنسان في سياق الموت أن نحدثه بأفضل أعماله، بالأعمال الصالحة التي عملها في حياته، كما قال الإمام سليمان بن طرخان التيمي لابنه المعتمد ابن سليمان في لحظة الوفاة: يا بني، حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا حسب الظن بالله. هذا أما بشرك رسول الله بكذا. ثم جلس عمرو رضي الله عنه وأرضاه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال رضي الله عنه: لقد رأيتني على أطباق ثلاث، رأيتني وما أحد أشد بغضا للنبي مني، ولا أحب إلي أن أكون إن استمكنت منه فأضرب عنقه مني، ولو مت على ذلك لكنت من أهل النار. وهذا في لحظات كفره، يعني ذكر أنه كان يبغض رسول الله نحو ذلك. قال: ثم لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك لأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال عمرو: فقبضت يدي. قال النبي: ما لك يا عمرو، لماذا قبضت يدك؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي، إن كل اللي مضى من ذنوبي يمسح يمحى يغفر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال عمرو رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه، لو حد قال لي أوصف لنا رسول الله ما أطقت، ما أقدرش أوصف النبي، ما أطقت. لماذا؟ قال: لأني لم أكن أملأ عيني من رسول الله إجلالا لرسول الله. قال: ولو مت على هذا لرجوت أن أكون من أهل الجنة. وهذا يدل على عظمة توقير الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ولينا أشياء لا أدري ما حالي فيها، اللي هي الولايات ونحو ذلك، وصار أميرا على مصر، فخاف من هذا. قال: فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار. ثم امكثوا على قبري، إذا دفنت امكثوا على قبري قدر ما ينحر جزور ويوزع لحمه، لعلي أراجع رسل ربي عز وجل في إثبات أن الإنسان في القبر يسأل، أن الإنسان في القبر يسأل، وأننا إذا وقفنا على قبر أخينا المسلم ندعو له بالثبات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. هذه اللحظات الأخيرة في حياة هذا الصحابي الكريم عمرو بن العاص، اللي أهل مصر جميعا، أهل الإسلام في مصر كلهم في ميزان حسناته، لأنه أول من أدخل الإسلام مصر رضي الله عنه وارضاه، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. فرضي الله عن عمرو رضي الله عنه وارضاه، ونسأل تعالى أن يلحقنا به في الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله.